يذكر الله جل وعلا الناس بموقفين عصيبين لهم، أولهما موقف ورود ملك الموت عليهم حينما يريد أن يأخذ أرواحهم وأن يقبضها. فتذكر يا أيها الإنسان ذلك الموطن. والثاني موقف القيامة عند ورود الحساب. فأما الموقف الأول فذكره تعالى بقوله حتى إذا جاء أحدهم الموت، أي سيستمرون على حياتهم وعلى طريقتهم وعلى مخالفتهم حتى يأتيهم ملك الموت، وبالتالي قرر عليهم الموت. فإذا عاين الإنسان ما ينزل به وبدأ يستشعر أنه سينتقل من هذه الدار الدنيا وسيترك ما فيها مما كسبه ومما ملكه، ففي تلك الحال يطلب من ربه أن يبقى في الدنيا وأن يرجع إليها وأن يمكن من طاعة الله عز وجل. لماذا؟ لأنه قد ندم على ما فوته من أوقات عمره حيث أقدم على معاصي الله تفريطا في جنب الله، وبالتالي يسأل ربه أن يرجع إلى الدنيا. لماذا يرجع للدنيا؟ قال لعلي أعمل صالحا، أي مراده من أن يرجع أن يتمكن من أداء ما يقربه إلى الله عز وجل مما يكون على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون بنية صافية صالحة يريد بها إرضاء رب العزة والجلال. فرد الله عليه قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيما تركت قيل من الأوقات، وقيل من الأموال، وقيل من متاع الدنيا الذي أصبح لورثته من بعده ولن يتمكن من الانتفاع به. فجاء الجواب على سؤاله الرجعة: كلا، لا يمكن أن ترجع، وليس هناك تحقيق لطلبك بالرجوع إلى الدنيا. وهذا الكلام الذي تكلم به لما قال رب ارجعون إنما هي كلمة يقولها، لكنه لو رد إلى الحياة الدنيا لما وفى بذلك، ولكان من شأنه أن يخلف هذا الوعد الذي عقده على نفسه كما قال جل وعلا في كتابه: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ثم قال تعالى: ومن ورائهم، أي أن الله جل وعلا قد جعل بعد الموت حياة ثانية قبل حياة الآخرة، ألا وهي حياة البرزخ. حياة البرزخ، المراد بالبرزخ حياة القبور التي يبقى الناس فيها إلى يوم البعث. ففي حياة البرزخ هناك نعيم لأصحاب الطاعات، وهناك عذاب وعقاب للمخالفين لحالهم. فأنت يا أيها الإنسان لا زلت في زمن الإدراك، لا تحوج نفسك إلى أن تتمنى الرجوع للدنيا من أجل أن تعمل عملا صالحا، بل عليك أن تستدرك نفسك اليوم بالتوبة الصادقة وبالعزم الأكيد على فعل الطاعات. أما الموقف الثاني فذكره الله جل وعلا في قوله: فإذا نفخ في الصور. الصور آلة عظيمة، قرن كبير ينفخ فيه فينتشر صوته في العالم أجمع، وقد وكل بالنفخ فيه ملك من الملائكة، فإذا نفخ في الصور النفخة المؤذنة بوقوع القيامة، فحينئذ لا أنساب بينهم. هذا النسب الذي يفتخر به الإنسان ويظن علو نفسه بسببه، حينئذ لا قيمة له في الآخرة. وهكذا القرابة الذين يربطهم النسب بك لن ينفعوك في ذلك اليوم، ولن يتمكنوا من القيام معك، وبالتالي أنت مشتغل بما أنت فيه، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. كل واحد من الناس منشغل بنفسه، وبالتالي لن يقوم بنفع قرابته ولا بنفع الآخرين. ثم ينقسم الناس إلى قسمين، لأنه ستوضع الموازين، يوزن فيها أعمال بني آدم، ويوزن فيها الصحف التي كتبت فيها أعمالهم، ويوضع فيها أيضا ابن آدم فيوزن فيها. فمن ثقلت موازينه، أي أن موازينه أصبحت راجحة برجحان حسناته على سيئاته، فحينئذ يبشرون بالفوز والفلاح والنجاة، ينالون مطلوبهم ويتنعمون بفضل ربهم، ويقيهم الله شر ما كانوا يحذرون من نار جهنم. ويقابلهم من خفت موازينه. لماذا تخف موازينهم؟ لأن سيئاتهم كانت أعظم من حسناتهم. فمن كان كذلك فهؤلاء الذين خسروا أنفسهم ضيعوها وجعلوها تخسر بولوجهم في نار جهنم، تلك النار العظيمة المحرقة، في جهنم خالدون يبقون فيها أبد الآباد، ويمكثون فيها لا يستطيعون أن يخرجوا منها. ما شأنهم في تلك النار؟ تلفح وجوههم النار، أي أن النار تأتيهم حتى تصل إلى وجوههم، وهم يشاهدون، فتحرقها شيئا فشيئا، وهم فيها كالحون، أي أن وجوههم تغيرت بسبب تلك النار، حتى أن شفاههم تقلصت عن أسنانهم، فأصبحوا كأنهم ذلك الشخص المعبس الذي تكدر بسبب وجود الأخبار المحزنة المؤثرة عليه. ما الذي جعله كذلك؟ تلك النار المحرقة. ثم يخاطبون على جهة التبكيت لهم والتقريع. آيات القرآن وصلت لكم، وآيات الله جاءت إليكم، وكانت تتلى وتقرأ عليكم، فكنتم لا تقابلونها إلا بالتكذيب والإعراض وعدم التصديق لها وعدم الانقياد إليها. فردوا على ذلك فقالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، نعترف بخطأنا. قالوا: نعترف بخطأنا وأن الشقاء قد غلبنا، وبالتالي نعترف أننا كنا ممن أضاع السبيل، وممن لم يسلك طريق الحق والهداية. فيعترفون الاعتراف الكامل بخطئهم وضلالهم وشقائهم، لكن يقولون: أعطنا فرصة أخرى، ويقولون: ربنا أخرجنا من النار، أخرجنا أي أبعدنا عن نار جهنم، واجعل لنا فرصة أخرى. فإذا لم ننجح في الفرصة الأخرى، فحينئذ نعترف بأننا على أشد درجات الظلم، قد ظلمنا أنفسنا وبالتالي لا عذر لنا. فرد الله عليهم ردا يبكتهم ويقطع أملهم ورجاءهم، فيقول: اخسأوا فيها، أي عودوا فيها خاسئين ذليلين، ولن نسمح لكم بأن تطلبوا مثل هذا الطلب. ويذكرهم رب العزة والجلال بموقفهم من المؤمنين الذين قال عنهم: إنه كان فريق من عبادي، أي هناك طائفة من عباد الله الذين خلقهم الله وقاموا بعبوديته، كانوا يقولون في الدنيا: ربنا آمنا، فهم قد أقروا وآمنوا بالله جل وعلا، صدقوا بكلامه واستقاموا على شرعه وامتثلوا أمره، ومع ذلك كانوا يطلبون من الله أن يغفر لهم وأن يتجاوز لهم عن أخطائهم، وأنتم لم تكونوا تفعلون ذلك، وكانوا يطلبون من الله أن ينزل رحمته بهم فيرحمهم في الدنيا وفي الآخرة، وكانوا يقرون بأن الله خير الراحمين، أفضل من أنزل الرحمات، وهو سبحانه الرحمن لا ينزل الرحمات سواه، وهو سبحانه خير الراحمين. لكنكم لم تقفوا معهم ولم تفعلوا مثل فعلهم، وإنما قابلتم فعلهم بمقابلة شنيعة، ألا وهو أنكم أصبحتم تستهزئون بهم وتسخرون منهم، فجعلتموهم محلا لسخريتكم واستهزائكم، حتى استمر بكم الحال في السخرية والاستهزاء أن جعلكم تعرضون عن ذكر الله وتعرضون عن آيات الله وما يذكركم بهم سبحانه، وكنتم تستمرون على الضحك منهم والسخرية بهم. حينئذ شاهدوا الفرق بين حالكم وحالهم، أنتم في نار جهنم خالدين فيها، وأنتم تلفحكم النار وأنتم فيها كالحون. أما هؤلاء الذين كنتم تسخرون منهم في الدنيا فإنني أعطيهم شيئا كثيرا وثوابا جزيلا بسبب صبرهم على ما كنتم تعرضونه لهم من أنواع الأذى، وبالتالي لما صبروا على طاعة الله وصبروا على استهزائكم وسخريتكم جعلتهم الفائزين الذين ينالون خيري الدنيا والآخرة. وحينئذ ألا تذكرون أنكم كنتم في الدنيا وكان لكم فرصة قبل موتكم بحيث تتمكنون من عبودية الله ومن أن تكونوا من هؤلاء الطيبين عباد الله المؤمنين؟ فقال لهم: قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، أي ما هي المدة التي بقيتم فيها في الدنيا، وكم مقدار العمر الذي أضعتموه فلم تعودوا إلى الله فيه، كم يوم وكم ساعة وكم دقيقة وكم ثانية مرت عليك يا أيها الإنسان لم تعد فيها إلى الله، وبالتالي ستسأل عنها يوم القيامة. فما كان منهم إلا أن قالوا: مضت الأيام سريعة، وبالتالي لا نستشعر أننا بقينا فيها زمنا طويلا، إنما لبثنا يوما أو بعض يوم. هكذا قالوا، ولذا قالوا: فاسأل العادين، أي ارجع بالسؤال والاستفصال عن أولئك الذين يهتمون بالحساب، حساب الأيام والشهور، ويعدونها، فاسألهم فإننا لم نبق إلا قليلا. فقال الله لهم: نعم، لم تبقوا إلا قليلا، زمن يسير كان يمكنكم أن تطيعوا الله فيه وأن تقوموا بعبوديته، ولكنكم أضعتموه، وحينئذ تحملوا نتيجة فعلكم. قال: إن لبثتم إلا قليلا، أي مكثكم في الدنيا زمن قليل تتمكنون فيه من طاعة الله ومن الصبر عليه، لو فعلتم ذلك لنلتم الجزاء الكثير على العمل اليسير في تلك الأيام القليلة لو أنكم كنتم تعلمون، أي لو كان عندكم علم ينفعكم، لو كان عندكم استعداد للآخرة وتجهز لها. وحينئذ قال لهم الله جل وعلا: هل تظنون في الحياة أن الله عز وجل يفعل شيئا على جهة العبث بدون أن يكون له فائدة ولا ثمرة؟ فإن خلقكم كان لغاية، وإيجادكم من العدم كان لهدف ومهمة عظيمة، لا وهي عبودية الله. وبالتالي كيف غاب عن أذهانكم وظننتم أن الله عز وجل إنما خلقكم وأوجدكم على جهة العبث واللعب بدون أن يكون هناك غاية وحكمة لخلقكم؟ الله يتنزه عن هذا. ثم كيف تظنون أنكم لا تعودون إلى الله فيحاسبكم على أعمالكم ويسألكم عنها في قليلها وكثيرها؟ فهذا الظن الفاسد وهذه الاعتقادات السيئة وهذا التقدير غير الموفق هو الذي جعلكم تصلون إلى هذه الحال، حيث ظننتم أنكم لم تخلقوا لهدف ولا غاية، وظننتم وغاب عن أذهانكم أنكم ستعودون إلى الله بعد البعث فسيحاسبكم على أعمالكم قليلها وكثيرها. ومن ثم يتنزه الله عن ظنونكم الفاسدة ويترفع عن تلك الاعتقادات الخاطئة، فتعالى الله الملك الحق، فالله أعظم من اعتقاداتكم، وينزه عن هذه الظنون، فهو الملك الذي ملك الكون في الدنيا والآخرة، يتصرف فيه كيف يشاء، وهو الملك الحق الذي لا مرية ولا شك فيه، فكلامه حق ووعده حق وهو معبود بحق. ولذا قال: لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، فالعبادة الحق إنما هي لله جل وعلا. رب العرش الكريم الذي هو أعظم المخلوقات، فإذا كان ربا لأعظم المخلوقات يصرفه كيف يشاء، فغيره من المخلوقات من باب أولى. ثم ذكر لهم قاعدة عظيمة تكون من أسباب الفلاح والنجاح عند مراعاتها، ومن أسباب الخسارة عند عدم المراجعة والمراعاة لها. فقال سبحانه: ومن يدع مع الله إلها آخر، أي من يصرف العبادة لغير الله، ومن يصرف الدعاء لغير الله، فيقول: يا فلان، سواء من الأنبياء أو من الملائكة أو من الصالحين أو من الأولياء أو من القبور والمقبورين أو من الأصنام أو من غيرها من المخلوقات، فإن من للعموم. ومن يدع مع الله إلها آخر، أي يصرف العبادة لغير الله أو يدعو غير الله جل وعلا، فإنه لا برهان له، أي لا دليل عنده على صرف عبادة الدعاء لغير الله، وحينئذ سيحاسبه الله جل وعلا سيحاسبه الله جل وعلا على عمله السيء، إنه لا يفلح الكافرون. حكم عليه بحكمين: الأول أنه لا يفلح، يعني لا يفوز ولا ينجح، والحكم الثاني حكم عليه بأنه من أهل الكفر. وفي أواخر الآيات خطاب عام يبتدئ برسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أفراد الأمة جمعاء بأن يقولوا كما قال أولئك الذين يسخر أهل الباطل منهم، الذين قالوا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فهكذا قالوا. فقال: وقل ربي. هنا نداء للرب واعتراف بنعمه سبحانه علينا وبما يتضمن الإيمان به. رب اغفر، أي تجاوز عن خطايانا وعن تقصيرنا وعن إغفالنا لعدد من أوقاتنا حيث لم نقم بعبوديتك فيها. وفي نفس الوقت نرجو منك أن ترحم، بأن تنزل رحماتك في الدنيا وفي الآخرة. ولن يدخل الجنة أحد بعمله، إنما يدخل الناس الجنان برحمة رب العباد، ولذا فهو خير الراحمين، فهو الذي ينزل الرحمات على عباده فضلا منه وإحسانا جل وعلا. فهذه آيات عظيمة فيها أحكام كثيرة، فمن الأحكام التي تضمنتها هذه الآيات أن الموت حق لا بد أن يكون لجميع الناس بدون استثناء. وفي هذه الآيات تمني رجوع من يكون في سياق الموت ليعود إلى الطاعة وليعمل الصالحات. وفي هذه الآيات أن ندم الكافرين بورود الموت عليهم أعظم، حيث يتمنون الرجوع إلى الدنيا ليعملوا الصالحات. وفي هذه الآيات ندم أولئك على ما تركوه من الدنيا وما أبقوه من أموالهم ومن أمتعة الدنيا. وفي هذه الآيات أن من قدر عليه الموت فهو حاصل له لا محالة، ولا يمكن أن يتخلص منه. وفي هذه الآيات أن تمني الكافرين الرجوع للدنيا للعمل الصالح إنما هو مجرد كلام يتكلمون به، ولو رجعوا إلى الدنيا فسيعودون إلى ما كانوا عليه، بل قد يكون ذلك أشد. وفي هذه الآيات إثبات البرزخ وهو القبر وما فيه من النعيم والعذاب. وفي هذه الآيات أن العباد يبعثون يوم القيامة بعد نفخ الصور. وفي هذه الآيات أن العبد لا ينتفع بأنسابه يوم القيامة ولا بما كان يفخر به في ذلك اليوم. وفي هذه الآيات اشتغال كل واحد من أفراد الناس بنفسه بحيث لا يهتم لغيره. وفي هذه الآيات أن المعول عليه يوم القيامة بالميزان، والميزان حقيقة، فمن ثقلت موازينه فقد أفلح، ومن خفت موازينه فقد خسر. وفي هذه الآيات أن أهل النار يبقون فيها خالدين مخلدين أبد الآباد. وفي هذه الآيات أن النار تلفح وجوه أهلها وأنهم يصبحون كالحين، قد تغيرت وجوههم بسبب ما هم فيه من عذاب شديد، قد عبست وجوههم. وفي هذه الآيات أن من أسباب دخول النيران الإعراض عن آيات القرآن وعدم الاستماع لها والتكذيب بها. وفي هذه الآيات أهمية تدبر آيات القرآن والعمل بها، وفي هذه الآيات أن الاعتراف يوم القيامة بالذنب والتقصير لا ينفع صاحبه ولا يبعد عنه العذاب ولا يعيده إلى الدنيا، وإنما ينتفع الإنسان بندمه في الدنيا قبل أن يغرغر. وفي هذه الآيات أن ما ينشأ في نفوس أهل النار من رجاء يقطع سريعا بأن يمنع من الكلام وأن يقال لهم اخسأوا فيها. وفي هذه الآيات أن أهل الإيمان يطلبون من الله أن يغفر لهم ذنوبهم، ويطلبون من الله أن ينزل عليهم رحماته. وفي هذه الآيات دعاء الله جل وعلا بالمغفرة والرحمة والتوسل إليه بصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات المنع من السخرية بالمؤمنين وتحريم ذلك، فالاستهزاء بهم بسبب تمسكهم بدينهم عظيم شنيع. وفي هذه الآيات أن من أعظم أسباب دخول النار نسيان ذكر الله عز وجل، ومن أسباب نسيان ذكره الاستهزاء بالمؤمنين. وفي هذه الآيات تحريم الضحك على الآخرين، خصوصا في تمسكهم بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات فضل الصبر على طاعة الله والصبر على إيذاء عباد الله، وأنه من أسباب الفوز في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات تذكير الناس بما فوتوه، تذكير أهل النار بما فوتوه من الفرصة في الدنيا، حيث كانت مدة يسيرة يتمكنون فيها من طاعة الله ولكنهم فرطوا فيها. وفي هذه الآيات بيان أن خلق الخلق إنما هو لحكم عظيمة، ألا وهي إقامة عبودية الله، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي هذه الآيات تحريم الظنون الفاسدة السيئة، ومنها أن يظن الإنسان أنه لن يبعث، وظنه أنه إنما خلق على جهة اللعب. وفي هذه الآيات أن الله منزه عن العبث. وفي هذه الآيات أيضا تنزيه الله جل وعلا عن كل وصف لا يليق به سبحانه وتعالى، وفيها إثبات عموم ملك الله لجميع الخلق. وفي هذه الآيات وجوب إفراد الله بالعبادة وتحريم صرفها لأحد سواه. وفي هذه الآيات عظم خلق العرش، وأن الله هو الذي خلقه وقدره ويتصرف في أمره. وفي هذه الآيات تحريم صرف الدعاء لغير الله، فلا يجوز أن يدعى أحد من دون الله، بل الآية تقرر بأن من دعا غير الله فإنه لا يفلح وأنه من الكافرين، فدعاء غير الله نوع من أنواع الكفر. وفي هذه الآيات أن من صرف عبادة الدعاء لغير الله فإنه ليس عنده دليل على ذلك، وإن الله جل وعلا سيحاسبه على أفعاله، وفي هذا تشديد في حقه. وفي هذه الآيات الترغيب بدعاء الله وحده، لما نهى عن دعاء غير الله رغب في دعاء الله، ولما ذكر أن المؤمنين يدعون الله بهذا الدعاء الذي جابههم المشركون حينه بالسخرية والاستهزاء أمرنا بأن نفعل مثلهم في الدعاء، وفي هذا السير على طريقة الصالحين. وفي الآية تذكير الإنسان بنعم الله عليه وطلبه من ربه أن يتجاوز له عن أخطائه وعن تقصيره وعن عدم بذل شيء من وقته لطاعته. وفيها دلالة على أن العبد ينبغي به أن يجعل كل أعماله طاعة لله سبحانه وتعالى، وذلك بالنية الصادقة. وفي هذه الآيات سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وهو خير الراحمين. وبهذا نكون قد انتهينا من سورة المؤمنون. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، وأن يرزقنا وإياكم عملا صالحا وعلما نافعا ونية خالصة ورزقا واسعا وخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.